بسم الله الرحمن الرحيم. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا وقد هدينا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى لنسكننكم الأرض من بعده ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي وخاب كل جبار عنيد يتجرعه ولا يكاد يسيغه تبعا فهلك

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار.

وتبين